أحباب الصوفية أنتم أسياد لحضرة أقطاب الصوفية أرجوكم جود بنظرة يا آل الغوثية أنتم أسياد لحضرة أقطاب الصوفية أرجوكم شيخ القادرية أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية أرجوكم طنطاوي على طنطا أنا ناوي لأزور الشيخ طنطاوي يا ما مقام حاوي هيبة نورانية أنتم أسياد الحضرة عشان النبي صلي عليه إبراهيم الدسوقي نظرة شيخ الطريقي إبراهيم الدسوقي روح الشيخ الشافوقي أنوار غيب شيخ الشاذلية أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية أرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية أنتم أسياد الحضرة أقطاب الصوفية أرجوكم جود الرفاعيه انتم اسياد الحضره اقطاب خشبًا